التي أجراها الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله، وعظيم آيات النبي المكرم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن العظيم، الآية الباقية إلى أن يشاء الله الذي هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. محكم الآيات بلغ المعاني والألفاظ، تحدى الله عز وجل به العالمين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن معجز في النظم والتأليف، معجز في أحكامه، ومعجز في معانيه وأخباره، قد بلغ أعلى مقامات البلاغة والفصاحة، جعله الله عز وجل لنا شفيعا يوم القيامة، وبارك لنا فيه ونفعنا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، اعلموا أن دعوة الأنبياء والمرسلين اجتمعت على أمور عظيمة لا تتبدل ولا تتغير أبدا، فأعظمها وأشرفها الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك بجميع صوره وألوانه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد. ومن ذلك قاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب على عمله فيعاقب على ذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بذنب غيره، ويثاب على سعيه وليس على سعي غيره. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقد جاء رسول الله عز وجل عباد الله بالعدل والقسط، وجاءوا بالنهي عن الفساد بجميع صوره وألوانه، لأن الفساد شر في الأرض وتمرد على قدرة الله التي فطر الناس عليها. فنبي الله لوط عليه السلام نهى قومه عن ارتكاب الفاحشة العظيمة، وهي اتيان الذكران وترك زواج النساء، ولاقى منهم ما لاقى حتى أهلكهم الله عز وجل ودمرهم. ونبي الله شعيب نهى قومه عن النقص في الميزان وعدم الوفاء في المكيال، فأعرضوا عن دعوته وجابهوا بالتهكم والسخرية، فأهلكهم الله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم مطففون في المكيال والميزان، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فحسنوا المكيال والميزان بعد أن كانوا من أخبث الناس كيلا. وجاءوا رسول الله عباد الله بكلام وجاء رسول الله عز وجل عباد الله بمتائم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق. ومن أعظم ما أخبر عنهم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هي إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فالحياة سيد الأخلاق وأعظمها وأرفعها. فالشرائع التي جاءت بها الرسل من رب العالمين شرائع فيها منافع للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم، فيها صلاح الروح والعمل، فيها الصلة بين العبد وربه الذي أجلها الصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا خاشعين. ثم علم عبد الله أنك ممتحن باتباعك للرسول والإيمان به، في قبرك ستسأل عنه، وفي يوم القيامة ستسأل عنه، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالمعيار والميزان، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم ارحمنا يوم القدوم عليك، اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا مسلمين في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكن إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم من أراد منهم بالإسلام والمسلمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه. اللهم من قطع عن المسلمين الخير قطع عنه الخير. اللهم من نثر في المسلمين سوءا اللهم فانصر به. اللهم من أراد بالمسلمين شرا اللهم فاكفنا شرا، واجعل كيده في نحره، واجعل قائمة وعبرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك باستوائك على عرشك العظيم أن ترفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبيك محمد، والحمد لله رب العالمين.